بس ما بقولها كذا، ما بقولها كذا بس وكلمة ويمكن ينسى، لا بذكرها على صيغة قصة. مين من الصحابة إذا قلنا لما أسلم وآمن كفار قريش عذبوه؟ من؟ بلال. على طول لما نيجي ذكر العذاب بعد الإسلام وإن كفار قريش عذبوه وأهلكوه نقول على طول مين؟ بلال. عذب لما نختار إيش؟ لما نختار الإسلام والاستقامة على أمر الله. طيب تعال تعال نكمل قصة بلال. أعتق، ولما أعتق استمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مع من؟ بلال. وأصبح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم من؟ بلال. لما جاء سنة 8 للهجرة، 8 للهجرة، لما نذكر السنة 8 للهجرة نذكر إيش؟ نذكر فتح مكة. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بالجيش والصحابة رضوان الله عليهم معه، وكفار قريش منزلين رؤوسهم يطالعون في الأرض، حياء وخجل وخوف ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذول اللي كانوا يعذبون الصحابة، هذول اللي عذبوا بلال. تدرون لما شافهم الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلال بماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يصعد فوق الكعبة. فطلع بلال فوق الكعبة وكفار قريش ولا ابن أم يقدر يرفع راسه وعينه في مين؟ في بلال. إيش سوى بلال فوق الكعبة؟ الله أكبر الله الله أكبر. إيش تفهم من هذا الموقف؟ بس كفار قريش اللي كانوا يعذبون ذي الحين شايفينه فوق الكعبة، ما في واحد يقدر يتجرع يلمسه. الله أكبر. ثمرة من ثمرات الاستقامة يعزك الله يا مستقيم ويرفعك الله عز وجل يا مؤمن. والدليل ولله العزة. الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يعيش عزيز، يعيش إنسان يمتلك قوة عظمى، يمتلك اتصال بالله عز وجل. إنسان إذا قال يا الله يقول لها الله عز وجل لبيك وسعديك عبدي. إنسان إذا قال يا الله الله يستجيب له، الله يعطيه كل ما يتمنى. ليه؟ لأنه مستقيم على أمر الله عز وجل، لأنه عرف حقيقة هذه الحياة وأن الله عز وجل يملك كل هذا الكون، فعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام لما استقام على أمر الله وجاء المشركين وألقوه في النار، إيش قال إبراهيم عليه السلام؟ إيش الكلمة العظيمة اللي قالها هذا المستقيم العزيز؟ ماذا قال؟ لما جاء جبريل قال له ألك إلي حاجة؟ قال له أما لك فلا وأما إلى الله فنعم. فقال كلمة التوكل، حسبي الله ونعم الوكيل. فما هو الأمر الذي جاء من الله؟ قلنا يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله، الله أكبر.